بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 13 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مرحلة جديدة وهي مرحلة النبوة. وأنا أود أولا قبل أن نبدأ في هذه المرحلة أن أنبه إلى أن السيرة ما يصلح أنك تكون في موقع المشاهد والمتفرج، هذا ما يصلح فيها. لابد في السيرة أن تكون في موقع المتفاعل في الحدث، المشارك المستطلع، كأنك في مكة ذلك الزمن، كأنك رجل منهم. وإذا كان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنك في ثيابه، ولن تبلغ أن تكون في ثيابه، لكن حتى تشعر بالمشاعر الإنسانية. الله قال له: قل إنما أنا بشر مثلكم. البشرية لم تنتزع منه صلى الله عليه وسلم، بشر مثلنا. فالمشاعر الإنسانية هذه لا بد أنك تستشعرها، لا بد من هذا، وهي تحل كثير من الإشكالات. ولا بد أنك تعيش الحدث من داخله، لا بد أن تدخل فيه وأن تتفاعل معه حتى يبلغ أفضل تأثير ويبلغ أقصى منتهى، خاصة في المراحل القادمة. وأيضا نحن إن شاء الله في المرحلة هذه سيكون السيرة مع القرآن تمشي سويا، يعني كل حدث وما نزل فيه من القرآن، وبذلك سيختلف عليك القرآن نهائيا، وستعرف هذه متى نزلت، لماذا نزلت، وكيف أثرها. أيها الإخوة، المرحلة الماضية كانت في تزكية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال يتزكى حتى مات، ما توقفت التزكية، بل كان ربه جل وعلا يعاتبه أمامنا ونحن نقرأ العتاب إلى يوم القيامة، وهذا أمر في منتهى الشفافية والصفاء. يعني كما قال بعض المؤرخين والكتاب، قال: يشبه أن يكون تعليمات للمعلم بأيدي الطلاب في الكتاب المدرسة، أنك افعل كذا ولا تفعل كذا، وعتاب للمعلم والطلاب يقرؤونه. هذا الذي يحصل بالضبط عندما يقول الله عز وجل: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخره. فهو يتزكى عليه الصلاة والسلام، هو أولا تربته ليست كتربة، هو من نفس طينتنا، لكن كما قال في الحديث: إن الله قبض على الأرض فكان منه الحزن والسهل والطيب والخبيث. فتربة النبي صلى الله عليه وسلم هي أطيب تربة، هذا واحد. ثم إن الله جبل على أحسن الأخلاق، ثم إن الله شق صدره أكثر من مرة عن طريق الملائكة، واستخرج من نصيب الشيطان والعلق الأسود، وغسله ووضع في طست من ذهب، وغسله بالماء البارد وبزمزم، فكان عليه الصلاة والسلام كامل. ثم إن التكامل بالتزكية. الآن عليه الصلاة والسلام كما قلنا بعد 25 مكفي بأمر البيت، يعني خف عليه مسألة الفقر قليلا، والعيش عند أبي طالب، وجد بيت خديجة، جنة جنة في الدنيا. لكن عليه الصلاة والسلام ننظر الآن إلى وضعه الشخصي. هو عليه الصلاة والسلام كان غير منتمي لمجتمع قريش الانتماء الكامل، وغير منقطع الانقطاع الكامل. كيف؟ في كل مجتمع فيه ناس غير منتمين، يعني بينهم بين المجتمع قطيعة، إما أنهم يخرجون عن قيم المجتمع وقوانينه، وإما أنهم بعضهم مثل الخلعاء، يعني إذا عيل صبر أهلهم خلعوهم وتبرأوا منهم، بعضهم مثل الصعاليك. يعني هؤلاء يعني بينهم بين المجتمع مشكلة معينة، وفي نوع آخر مندمج مع المجتمع في كل شيء، كل النظم والقوانين، يعني ما عنده أي تغيير المجتمع، هذا مقبول عند المجتمع. في نوع ثالث، وهو النوع الذي هو وضع مسافة بينه وبين المجتمع، والمجتمع يحترمه ويهابه، ويعلم هذا المجتمع أنه لا يقبل كثير من أنظمته وقوانينه وشعائره، ولكن المسافة موجودة والاحترام الشديد والهيبة موجودة والتوجس أحيانا. يعني هذا ماذا سيكون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من النوع الثالث، هو عزل نفسه صلى الله عليه وسلم عن ممارسات قومه من زمن طويل جدا، بل من صباه، منذ أن وعى نفسه عزل نفسه عن اللات والعزة والأصنام والأنصاب والذبائح حتى الحلف. مر معنا في أول شبابه لما رجل في سفر إلى الشام قال: واللات والعزة، قال: ما أبغضت شيئا كبغضي إياهما. فهو من هذه الناحية غير منتمي لمجتمع قريش الذي توافقوا عليه لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية أن يكون فيها أصنام وفي كذا. المهم سيأتي وضع قريش عند بداية الدعوة. ولكن أيضا لم يكن من فئة الصعاليك أو الخلعاء أو المنبوذين، لا، كان في ذؤابة قريش، وهذه حالة نادرة ترى أن يكون هو مستنكر للوضع ومحترم جدا. وأيضا مختلف عن الحنفاء، الحنفاء كزيد بن عمرو ورقة بن نوفل موجودين وهم يشابهون النبي عليه الصلاة والسلام في أنهم لا يمارسون الشعائر، مستنكرين لفعل قريش، لكن أيضا قريش وضعتهم في حيز معين وتركتهم، يعني يمارس اللي يبغى، ما منهم أي ضرر، وهم أيضا ما كانوا يبادئون قريش بشيء، وهذا سيأتي أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل دائما إلى العالم الداخلي، إلى التفكر والتأمل. والفترة التي سبقت البعثة قريش انتبهت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتمي لمنظومتها الأخلاقية والشعائرية، لكن هذا ما أثارها ولا أزعجها، وأيضا توجد توازنات معينة في قريش وسيأتي الحديث عنها، وهذه مهمة ولا تفهم السيرة إلا عن طريق معرفة تركيبة قريش كيف كانت. المهم في إشارات متراكمة كثيرة أن كان رافض لكل ما عليه قريش في دينهم وفي توافقهم هذا. من ذلك مثلا أثناء بناء الكعبة كلهم عراه كما قال عمه وليس على مساوين ثيابه، هو لم يكن عاري عليه الصلاة والسلام. من ذلك يروي زيد بن ثابت ابنه بالتبني ومولاه كما في الطبراني أنه مرة كان يطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام ولمس زيد الأصنام، ما أدري بشعور ولا بغير شعور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلمس. مرة جبير بن مطعم يقول وقفنا بعرفة في الحج وقريش ما تخرج من الحرم لبدع أحدثتها من باب تثبيت المكانة، ويعني ودائما الدين يكون ستار، ونحن الحمس نحن كذا، وستأتي أخباره. لكن جبير يقول كنت أراه يقف مع الناس بعرفة يخرج وهو أحمسي، يعني قرشي من ذؤابة قريش، ومع ذلك رأيته يخرج من الحرم إلى الحل ويقف مع الناس بعرفة على إرث أبيه إبراهيم. أحد جيران النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في المسند، هذا قبل البعثة، يقول سمعت، تعرفون البيوت من أول متلاصق، يقول سمعت يعني محاورة بينه وبين خديجة وهم في بيتهم، لكن البيوت متلاصق، وهو يقول أي خديجة والله لا أعبد الله، أي خديجة والله لا أعبد العزة أبدا. فتقول خديجة خل الله خل العزة، يعني ليست بشيء. فهذا كل وفيه يعني في السيرة فيه نتف من هنا ومن هنا أن كانت قريش منتبهة إلى أنه يعني قد عزل نفسه عنهم ووضع مسافة، لكن محترم، والدليل لما بناء الكعبة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيه إرهاصات كثيرة جدا جدا، ولا أريد أن أسردها الآن، عندي يمكنها عشرات، إن قد أضل نبي في آخر الزمان. أول شيء الأرض قد ملئت جورا وظلم، أول الظلم في حق الله عز وجل وحقوقه، والظلم العباد بينهم، وظلم الإنسان لنفسه والفواحش. الأرض قد طبقها الظلم والظلم، ويكفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثتي، يعني فمقتهم عربهم وعجمهم، مقتهم، والمقت أشد البغض وأشد إلا بقايا من أهل الكتاب. آخر عهد بالنبوة قبل 600 سنة، وكانت نبوة عيسى عليه السلام محصورة في قومه كغيره من الأنبياء، وكانت في الشام، وعيسى عليه السلام كان مستضعفا حتى كادوا أن يقتلوه لولا أن الله رفعه، وأوحى الله إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، ومكثوا 300 سنة، ثم اعتنق قسطنطين النصرانية المحرفة بعد مجمع نيقية، وانقسموا 3 أقسام، منهم من يقول المسيح ابن الله، منهم من يقول هو الله، منهم من يقول الله ثالث ثلاثة، محرفة. هذا آخر العهد بالنبوة. اليهود عندهم بقايا من دين موسى، سلمان تتبع بقايا الموحدين حتى انقرضوا، زيد بن عمر تتبع وقيل له ارجع إلى الحجاز قد أضل خروج نبي، عبد المطلب لما ذهب إلى سيف ذي يزن يهنئه في إخراجه الحبش قال قد أضل خروج نبي وأظنه من ولدك، وسيأتي يمكن ربما حديثه. اليهود سكنوا الحجاز ينتظرون النبي، قريش تأتيها أخبار من كل مكان، كل ما ذهب أحد منهم لليمن إلى الشام إلى هذا يخبرهم أحد علماء الكتاب أضل خروج نبي وهو في الحجاز وهو عندكم في جبال فاران حولكم، يعني مثل الآن المهدية، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المهدي يخرج إذا امتلأت الأرض جورا وعم الظلم يخرج المهدي ويعيدها على منهاج النبوة. الوضع كان في ذلك الوقت هكذا، والناس مستشعرين الوضع هذا، إنه يعني وصل منتهاه من السوء والظلم والبعد بآثار النبوة والبعد بالسماء. حتى كان أمية بن أبي الصلت يعني ظن إنه هو النبي، وكان متحمس وكذا، وسنقرأ بعض ديوانه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أشعاره لأن فيها توحيد، لكن الحسد. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بعيد من ذلك كله، حتى خديجة قال لها اليهودي أنه قد أضل النبي، وأن استطاعت إحداكن أن تكون فراشا له فلتفعل. حتى كل قريش يسمعون من سنوات أن فيه نبي قريب قريب قريب خروجه، هذا مهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمنقطع عن قومه. النبي عليه الصلاة والسلام ما توقع إطلاقا أن يكون هو المراد. قال تعالى: ما كنت ترجو من الكتاب ولا الإيمان. قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ما كان يرجو. وسبحان الله، كما قال السلف في الأولياء: أقرب الناس أن يكون من الأولياء الذي لا يظن نفسه مطلقا أنه من الأولياء، وأبعد الناس أن يكون من الأولياء أن يظن أنه من الأولياء. دائما التواضع القلب الشديد هو أهل، يعني هو الطينة التي يساق إليها الخير، كما أن الأرض المنخفضة والخبت، والله سمى العباد مخبتين، هي التي ينحو إليها السيل. هذا في إشارات، وربما يأتي لها حديث، لكن أنا عندي منها عشرات ولا ودي أن أذكرها. يعني كل واحد من قريش يذهب في مشرق الأرض أو مغربها يسمع هذا الكلام، ويهود المدينة والعلماء اللي كان في الجموم في مر الظهران، واللي كان كلهم دائما يقولون قرب الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله بدأ، يعني بعد يمكن بناء الكعبة بدأ الأمر يشتد معه. فماذا بدأ الأمر معه؟ أمر النبوة، بالله يعيش الوضع. هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا، يعني جودة عقله لا تضاهى، وتمكنه من غضبه، وتمكنه من شهوته، وتمكنه من هواه، ويعني رجل سبحان الله قبل أن يكون نبيا رجل في منتهى الرجول. فكان يأتيه أشياء أحيانا يعني سبحان الله رحمة به مقدمات. أول شيء السلام والضوء والصوت. هو عليه الصلاة والسلام كان يحب الشعاب يخرج، ولكنه ما ينقطع من قريش، ما ينقطع عنه إلا في أعيادهم الوثنية ولغيره، موجود إذا بغوه موجود. أحيانا يطوف بالكعبة، يصلي، يجلس في الأندية، يذهب لأبي بكر يأخذ أخباره، مو موجود، موجود قريب بعيد. فكان عليه الصلاة والسلام، تقول برة بنت أبي تجراه عند ابن سعد، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته، يعني قضاء الحاجة البشرية، أبعد حتى لا يرى بيتا. وهذا فعل حتى بعد النبوة، كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشرف الرجال وأكملهم، وكان شديد الحياء، والحياء لا يتناقض مع الرجولة. لا بد أن نعيد ترتيب كل شيء في أذهاننا، بالعكس الحياء هو الرجولة ولكن ليس الخجل. المهم تقول: كان لا يرى، يبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى بطون الشعاب وبطون الأودية يعني ليقضي حاجته أو شيء. قالت: فكان لا يمر بحجر ولا شجر، هذا قبيل النبوة، لا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله. استشعر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قالت: فكان يلتفت عن يمينه وعن شماله وعن خلفه فلا يرى أحد، يسمع الصوت. هذا واحد. ويقول العلاء بن جارية أو أحد أحفاده وكان واعية عن بعض أهل العلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد الله كرامته وابتدأ بالنبوة كان يخرج لحاجته ويبعد حتى تحسر عنه البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وأودية مكة البعيدة، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت خلفه ويمينه وشماله فلا يرى إلا الشجر وما حوله من الحجارة، وسمع الحجارة تحييه بتحية النبوة تقول: السلام عليك يا رسول الله. هذه لطف من الله، رحمة كذا. وعند الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بعينه في مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يعرف هذا الحجر، كل ما مر عليه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. سبحان الله. وعند ابن سعد أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة إني أرى ضوءا، هذا أيضا علامة آخر، وأسمع صوتا. أحيانا يشوف نور كذا، هو طالع في الشعاب والأودية يشوف نور قدامه، يشوف مثل كأن كأن فيه نور ساطع مثل اللي نشوفه أحيانا في بعض الليالي وبعض الناس يشوفونه في القدر، فيه نور كذا ترى عليه أوصاف الجبال، بعدين ما يروح النور وأسمع صوته. لقد خشيت أن أكون كاهنا. شوف هذا أيضا يعطيك أن الكاهن مو بأي واحد، في واحد معين له استعداد فطري معين لكنه له قابلية التحام بالشيطان، وشوي شوي يجيه رهاصات لين يصير كاهن. فقال لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت خديجة، يقول عروة بن الزبير وهو من أقاربها، لأن العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد، غير عاد أنه ابن بنتها، يعني في أشياء، لأن يعني قرابة من جهة هو ابن أسماء بنت أبي بكر وله علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المهم قالت إن الله لا يفعل ذلك بك يا ابن عم، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. ابن عباس يقول قام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 7 سنين يرى الضوء ويرى النور، يسمع الصوت يسمع السلام، يمكن هذه الفترة اللي قبل 40، الله أعلم. إذن هذا كل نوع. بعد ذلك تطور الأمر معه نوع آخر، يعني شوف كيف الله يدرجه شوي شوي، لأنه سيأتيه حمل يعني أثقل من جبال مكة هذه كلها، حمل شديد، النبوة وإقامة الملة ورد الناس هذه كلها إلى الأمر الأول، ونصب صدرك للعالم هذا كله يحتاج إلى تجهيز قوي. ومنذ ولادته وهو يجهز، الآن بدأ التجهيز يتوالى ويتتابع بسرعة. انتقل إلى نوع آخر، الرؤية. تقول عائشة في الصحيح البخاري أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة، وهي جزء من أجزاء من النبوة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. إيش معنى فلق الصبح؟ يعني كأن الغيب يكشف له، يعني الأحداث اللي تجي بكرة وبعد يشوفها اليوم، بعدين يصبح يشوفها قدامه. هذا تمرين له على أنه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، يعني أحيانا. فكان يرى رؤى وتكون كفلق الصبح، يمكن ما تحتاج تأويل، لكن في أحداث يشوفها قبل، وهذا أمر مهم. وعند عن علي بن حسين عن أبائه أول ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤيا الصالحة، فكان لا يرى شيئا في المنام إلا كان كما رأى. وقال علقمة بن قيس صاحب بن مسعود قال أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام الرؤيا، حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي، حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي. طيب كيف كانت الرؤى اللي كان يراها؟ بذكر لكم الآن شيء من الرؤى اللي كان يراها عليه الصلاة والسلام. وبعدين عاد الليلة الشهيرة، أعظم ليلة في التاريخ، ليلة الغار، ليلة غار حراء، سيأتي خبرها. الآن فيه أخبار كثيرة منوعة، أذكركم الآن بعض أسانيدها وبعدين ندمجها. فيه حديث خديجة عند البيهقي، حديث عائشة عند البخاري ومسلم، حديث عبيد بن عمير عند ابن إسحاق، حديث سعيد بن مسيب عند موسى بن عقبة، حديث سليمان التيمي عند ابن نعيم بن عساكر، حديث ابن شهاب أيضا عند ابن نعيم والبيهقي، حديث عمرو بن شرحبيل عند البيهقي وابن نعيم، حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك. هذه الأحاديث كلها سواء، الآن نسوقها مساق واحد. يقولون أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي رواية الرؤيا الصالحة، ترى في فرق بين الصالحة والصادقة. الصادقة يمكن اللي هذه اللي تشوف الغيب كما هو في المنام ثم تشوفه كما هو في الحقيقة، وهذه ما يكون إلا الإنسان بلغ الصديقية التامة يعني. ولذلك أكذبهم في اليقظة أكذبهم في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن قد تكاملت صديقيته، ما عاد بقي إلا مرتبة النبوة. والرؤية الصالحة لا، يعني تحتاج تأويل وهي صالحة. قالوا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فرأى وهو بمكة أن آت أتاه ومعه صاحبان له فنظر إليه، فقالوا هو هو؟ قالوا نعم هو هو، ولم يأني له بعد. يعني هو هو المقصود لكن باقي لي شوي، ولم يأني له بعد، فهاله ذلك وذكر ذلك لعمه أبي طالب. قد يكون ترى هذا قبل ما يتزوج، لأن بعد ذلك كان العنوان الأول يذهب إليه خديجة. خديجة هذه رضي الله عنها، خديجة هذه أمة في امرأة صدق عليه الصلاة والسلام، كاملة من بنات آدم كلها، أمة كاملة. فكان ذهب إلى عمه وذكر، قال إن رأيت رجلين، واحد يقول هو هو والثاني يقول نعم هو، ولم يأني له بعد. فقال يا ابن أخي ليس بشيء، هذا حلم ليس برؤيا، حلمت. ثم رجع إليه بعد ذلك فقال يا عمي سطى بي الرجل الذي ذكرت لك، فأدخل يده في جوفي حتى أجد بردها، تطور الأمر، يعني سطى بي، يعني أدخل يده في جوفي لين وجدت برد يده في جوفي وعلى قلبي وعلى فؤادي. فخرج به عمه إلى رجل من أهل الكتاب يتطبب في مكة، فحدثه حديثه وقال عالجه. فقام الطبيب هذا وصوب فيه وصعد وكشف عن قدميه ونظر بين كتفيه وقال: يا عبد مناف، وهذا اسم أبو طالب، ابنك هذا طيب طيب، وللخير فيه علامات، إن ظفرت به يهود قتلته. هذا رجل من الكتاب طبيب وعالم، دائما كان الطب في الجاهلية يختلف عن الطب الآن، كان فيه حدس معين. المهم قال: وليس الرأي من الشيطان، ولكن هذا من النواميس الذين يتحسسون القلوب للنبوة. سبحان الله، وصف الطبيب هذا، هذا من النواميس. النواميس معنى الناموس، وسيأتي عاد في حديث الغار، هو صاحب السر وهو جبريل، وفيه نواميس مثل ميكائيل وكذا، هذا ملائكة عندهم السر الأعظم. قال: هذا من النواميس الذين يتحسسون القلوب للنبوة، احتفظ به من يهود. هذا كان أيام عمه. ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة وأدخل فيه سلم من فضة، ثم نزل إليه رجلان فأراد أن يستغيث فمنع الكلام عليه الصلاة والسلام، فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه، فأدخل أحدهما يده في جنبه ونزع ضلعين من أضلاعه، وأدخل يده في جوفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد برد يده، فأخرج قلبه ووضعه على كفه، ثم قال لصاحبه: نعم القلب قلب رجل صالح. فطهر قلبه وغسله، ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين، ثم ارتفع ورفع سلمهما الفضي هذا فإذا السقف كما هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، هذا بيت خديجة ذكر، قالت: أبشر أبشر، والله لا يصنع الله بك إلا خيرا، هذا خير فأبشر. أيضا عائشة تقول: كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد، أجياد معروف مكانها الآن جنوب الكعبة، وصرخ جبريل: يا محمد، أنا جبريل. قال: فنظر يمينا وشمالا فلم يرى شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء، فقال: يا محمد، أنا جبريل. فهرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فدخل في غمار الناس فلم يرى شيئا، ثم إذا خرج عنهم ناداه ثم هرب. قالت: حتى استعلن جبريل من قبل حراء، يعني هذه كانت مثل كذا، ليب رؤية وليب منام وليب حقيقة، صوت وضوء، وكأنه يرى ويقول: أنا جبريل، يسمع صوت جبريل، يعني يسمع اسم جبريل أول مرة. هذا أيضا. وفي رواية قال: إذا خلوت وحدي أرى ضوءا وأسمع نداء: يا محمد، أنا جبريل. فكان يقول لخديجة: قد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، يعني لا يصير جن لبس مس، لا يصير كهان، لا يصير سحر، يعني هذا أمر أكيد من عالم الغيبيات. فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، يا الله، ما أحسن حسن الظن كذا ومعرفة قوانين الكون، الله عز وجل على صراط مستقيم، ما كان الله ليفعل ذلك بك، لماذا؟ إنك تؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، والله عز وجل لا يخذل هذا، صناع المعروف تقي مصارع السوء، هذه نواميس وقوانين جعلها الله في الكون منذ أن خلقه، وربي على صراط مستقيم، ما تؤتى أنت إلا من قبل نفسك. قال: فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له. شوف كيف اللمحة هذه، دخل أبو بكر يمون، هذا نديمة الخاص، يعني خديجة من الداخل أبو بكر من الخارج، هذا قبل البعثة بفترة، من شبابه كان هذا النديم، الأرواح اللي ائتلفت. دخل أبو بكر، يعني دخل في البيت، طبعا ليس أقصى البيت لكن دخل عليها، فقالت خديجة: اذهب مع محمد إلى ورقة ابن عمها، فإنه رجل يقرأ الكتب فيذكر له ما يسمع. فانطلق إليه فقص عليه، فقال: إذا خلوت وحدي أسمع نداء خلفي: يا محمد، أنا جبريل. فانطلق هاربا. قال ورقة: سبوح سبوح، ما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان، جبريل أمين الله على وحيه، يكون بينه وبين رسله، يعني كهيئة السفير، لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمع: السلام عليكم، فظنها فجأة الجن، أحيانا الجن يتغولون لك في الشعاب وكذا ويطلع منهم صوت وكذا، فجاء مسرعا حتى دخل على خديجة، فقالت: ما شأنك؟ فأخبرها، قالت: أبشر، السلام خير، يعني لو كان الشياطين ما يسلمون، سبحان الله، العقل فيها الآدمية هذه رضي الله عنها، عقل كذا لبيبة حازمة، ساقها الله سوق إلى نبيه، أبشر السلام خير. فخرج مرة أخرى إلى حراء، قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوت من السماء: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي للسماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء. فرفعت أنظر إليه ما تقدم وما تأخر، وأصرف وجهي عنه في أفاق السماء فلا أنظر في ناحية إلا رأيته كذلك. قال فما زلت واقفا ما أتقدم وما تأخر ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا مكة وطافوا أعلاها وأسفلها ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني لا أتقدم ولا أتأخر. ثم انصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إليها. قالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ والله لقد بعثت رسلي في طلبك فبلغوا مكة أعلاها وأسفلها ورجعوا إلي ما وجدوك. قال فحدثتها بالذي رأيت. قالت: يبشر يا ابن عم واثبت، أبشر يا ابن عم واثبت، والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكون أنت نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة فأخبرته بما أخبرها به. المرة الأولى كان مع أبو بكر، المرة هذه مع خديجة، وهذا كان قبل المرة الأخيرة على حسب الروايات، ويمكن ترى بعض الرواة دخل بعضها في بعض، لكن نحن الآن نذكر الروايات كما هي، فيها عجب وما فيها نكارة. فقال ورقة، المرة الأولى قال سبوح سبوح، المرة هذه قال قدوس قدوس، يعني أقدس الله وأسبح، والذي نفسي بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، قولي له يثبت يثبت يثبت. وفي قصيدة ورقة اللي سبق أن قرأناها إن قال فقد طال انتظاري يا خديجة، فقد طال انتظاري يا خديجة، معناه أنه طال انتظاره لخروج النبي، وأيضا هذه الأخبار تنبئ أن النبوة قادمة لكنها كانت تدريج حتى يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، أول ما ينزل من حراء في أيام التحنث هذه يبدأ بالكعبة فيطوف ثم يذهب إلى أهله، فلقيه ورقة في الطواف فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وما سمعت. ورقة كان متحمس لأنه كان المفتح الوحيد بين العميان هذول، هو اللي عنده العلم الأول، هو اللي عنده الحنيفية، هو اللي كان فعلا كان ينتظر النبي، وعبر عن هذا فقد طال انتظاري يا خديجة يا ابن أخي أخبرني ما رأيت. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يرى، أحيانا يرى كذا كأن رجل بين السماء والأرض واقف ويقول يا محمد أنا جبريل أنت رسول الله، أحيانا يرى ضوء، أحيانا يرى صوت، أحيانا يرى رؤى هكذا يعني. فقال ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، ولا تكذبن ولا تقاتلن ولا تؤذين، ولن أدركت ذلك لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يافوخه، اليافوخ أعلى الرأس، حب رأسه كذا، حماس حماس وفرح إنه جاء الفجر، الليل الطويل اللي يقول طال انتظار ياخذ الفجر، قرب الفجر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل يتفاعل، حدث ما تعرف العرب كله ولا بني إسماعيل كلهم يعرفون هذا الحدث، وحدث ما تحمل النفس البشرية والجسد البشري والعقل البشري، وكان الله يدرجه يدرجه يدرجه يدرجه هكذا يفعل الله بأوليائه. ومرة قالت خديجة يا رسول الله يا ابن عم عفوا قالت يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا اللي مرة تشوفه كذا إذا جاءك؟ قال نعم. قالت إذا جاءك وحققته أخبرني. فمرة جاء جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل رأيته. قالت قم فاجلس على فخذ اليمنى، فجلس عليه. قالت هل ترى؟ قال نعم. قالت اقعد على فخذ اليمنى، هذيك اليسرى هذا اليمنى، فجلس. هل تراه؟ نعم. فحسرت فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. قالت هل تراه؟ قال لا. قالت يا ابن عمي اثبت وأبشر، والله إنه لملك وليس بشيطان. لو كان شيطان يفرح إذا المرأة ألقت خمارها، لكن الملك يستحي حيي. هذا أيضا من الأخبار. البراء بن عازم يخبر، يعني البراء ما أدرك، كان في المدينة وكان صغير لكنه جاهل جاهل خبر، وهم كانوا الصحابة متشوفين أن يسألون عن أول هذا الأمر، كما قال الحارث بن هشام للنبي عليه الصلاة والسلام أول حديث البخاري ثاني حديث البخاري أخبرني عن أول هذا الأمر كيف كان الوحي. فيقول البراء حسب العلم اللي جاه عرض جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، وأتاه بالرسالة ليلة الاثنين. إذن في مقدمات كذا، فجاءه الحق ليلة الاثنين وهو في غار حراء. يقول في مرة يقول أتاه جبريل وميكائيل، فنزل جبريل وبقي ميكائيل واقفا بين السماء والأرض. أحداث أحداث أحداث، جبريل ميكائيل على الجبل لوحده، سبحان الله. يعني شيء الآن هذا الأربعين سنة الآن بدت الآن يطلع التزكية، بدأ الآن الثقل يزداد، وباقي الثقل ما جاء. وبقي ميكائيل واقفا بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: زينه برجل فوزنه به، فرجحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: زينه بعشرة فوزنه بعشرة رجال، يعني من الصالحين، فرجحهم. قال: زينه بمئة فوزنه فرجحهم. قال: زينه بألف فوزنه فرجحهم. إذن هذا هو اللي يصلح للنبوة، هذا يزن ألف يزن آلاف، حتى جعلوا يتساقطون عليه من كفة الميزان. فقال ميكائيل يتفاءل، تبعته أمته ورب الكعبة. شوف الفال كيف يجي، يعني يتساقطون عليه من كفة الميزان العدل عليه هو. قال تبعته أمته ورب الكعبة. ثم أجلس على بساط كهيئة الدرنوك، فيه يواقيت ولؤلؤ يقولها البراء. فقال أحدهما لصاحبه: شق بطنه، فشقه فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم، فطرحها. فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الملاء، الملاء يعني الثياب، أما بطنه كما تغسل الإناء، لين يروح أنظف شيء، وأما قلبه لا، مثل ما تغسل الثوب، تفركه لين يصير أنظف ما يكون، وأطهر ما يكون، وأزكى ما يكون، وأشرف ما يكون، ما للشيطان فيه مثقال ذرة. يا الله. ثم قال أحدهما، وهذا ترى حصل معه من أيام بادية بني سعد، وثم مرة في الحجر مرة إيه، فقال أحدهما لصاحبه: خط بطنه، فخاطه ثم أجلسه. سبحان الله. فلما انتبه بشره جبريل برسالة ربه حتى اطمأن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان السبت أو الأحد، المهم كان قبل لين جاء تلك الليلة العظيمة. قال البراء: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، يعني الفؤاد يرجف يرجف يرجف يرجف، أحد يلومه؟ شيء مهول مهول مهول. قال وفي أثناء ذهابه إلى بيته لا يلقاه حجر ولا شجر إلا يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. يهدأ، فرجع إلى بيته قد هدأ، وهو موقن أن قد فاز فوزا عظيما. يعني لكن الأمر ترى يتفاعل معه، مو بيعني أني خلاص أن الأمر أنت، لا، إلين ليلة الغار هو يتفاعل معه، يتفاعل، هو صح مو بصح، خشيت على نفسي، سبحان الله. فدخل على خديجة فقال: زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة، رأيتك هذا الذي كنت أخبرك أني أرى في المنام، وأن يخرج لي ضوء، إنه جبريل استعلن لي. وقال: خشيت على نفسي. قالت: كلا أبشر. ثم انطلقت خديجة وقالت لها القول إلى غلام لعتبة بن ربيعة، يعني تبي تشوف مصادر غير حتى ورقة، يمكن ورقة كذا عاطف، يمكن متحمس، يمكن مستعجل. خديجة عاقلة، كل تصرفاته تدل على تمام العقل، يا أخي تذكرك بيوسف عليه السلام وكمال عقله. فخرجت حتى أتت غلاما لعتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، نصراني من أهل نينوى، موجود في مكة، عالم ونصراني وغلام، ما مشكلة عبد لكن عالم، ومن أهل العراق الأقصى نينوى. فقالت له: أذكرك الله إلا ما أخبرتني، هل عندك علم من جبريل؟ كذا الاسم طلع منها، جبريل جبريل. فقال هذا الغلام: قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر في هذه الأرض، أهلها أهل أوثان، ما شأن جبريل يذكر هنا، من جاء الاسم هذا أصلا؟ الأرض هذه مظلمة كلهم أوثان. تعجب الغلام: قدوس قدوس، ما شأن جبريل يذكر هنا؟ قالت: أخبرني بعلمك فيه. قال: هو أمين الله بينه وبين النبيين، هذا ما ينزل إلا سفير بين الله وبين من اختاره أن يكون نبيا، هذا صاحب موسى وصاحب عيسى جبريل. الآن تأكدت خديجة، كل ما لليقين يزداد. فرجعت من عنده، فانطلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وهو ابن عمها، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان شيخا قد عمي. فقالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فأخبره، فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى، وإنك على مثل ناموس موسى. ذكر موسى لأن موسى يأتي بدين كذا رسول، أما وعيسى أيضا رسول، لكن عيسى كان يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما موسى لا، أتت التوراة كتبها الله بيده، كتبها الله بيده ونزلت بها الملائكة في الألواح وسلمت لي موسى يدا بيد في يعني موقف رهيب في تاريخ بني آدم. التوراة يكتبها الله بيده الشريفة، ما باشر الله بيده إلا أشياء معدودة على أصابع اليد الواحدة، منها التوراة كتبها بيده. ثم تنزل به الملائكة وتسلمها لموسى في الطور، شرف شرف شرف شرف. الآن يأتي شيء أعظم، قال وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، وإنك ستخرج. العلوم كلها عند ورقة بن نوفل رضي الله عنه. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبون فإني رأيته في ثياب بيض، وسيأتي إن شاء الله حديثه. قال ثم قام وأدنى رأسه وقبل يا فوخة. طيب هذا كله قبل ليلة الغار. أما ليلة الغار، ليلة الغار شأنها عظيم. أولا ما هو الغار أصلا؟ الغار ما هو؟ الغار يعني الغار معروف، الفرق بين الغار والكهف معروف. الكهف يعني تكوين الجيولوجي غير تكوين الغار. الكهف قد يكون يعني، المهم ارجعوا له في كتب اللغة. أنا في صغري لما كنت أدرس في مكة في المتوسط والثانوي، سبحان الله تعرفون فاضي، يوم طلعت إلى غار حراء ويوم طلعت إلى غار ثور، رأيت بنفسي. هذا من أول حتى ما في درج ولا، وكان قليل يطلعون، نادر جدا يطلعون. الكلام هذا يمكن عام 1402 وثلاث إلى عفوا 3-4 يعني كذا 5 يعني الله مستعان الحين حول 40 سنة. رأيت الغار بنفسي. تطلع أول شيء سبحان الله جبل حراء، هذا سبحان الله هو في مدخل مكة الشرقي، وجبل تكوينه عجيب عجيب عجيب. أول شيء منفرد عن الجبال، مو في سلسلة يعني، وله بعيد عنها يعني، لو بهضبة كذا وسط الصحراء لا، الجبال تحف ثبير مقابل له وفي جبال خلفه، لكن هو الحالة منفرد. ثم بعدين تكوينه، تكوين الجبل إنه يعني جبل والرأس فوق. كل واحد يعرف منكم حراء، لكن أنا بوصفه، واللي ما يعرفه ممكن الدروس هذه نحط خلفيتها في اليوتيوب جبل حراء أو الحرم وتشوف جبل حراء منه. الرأس كأنه مركب عليه تركيب، بعدين تطلع الجبل بصعوبة، ثم تطلع الرأس الأملس هذا ما له إلا مكان واحد تطلع منه، صعوبة تطلع على الرأس هذا. الآن العجم يحطون درج وكذا، ما أدري ما طلعته إلا ذيك المرة. ثم بعدين رأس أملس كذا له، وتحته يعني يشبه جسد الإنسان بالضبط، هذا جسمك ورأسك فوقه كذا. وبعدين تطلع أول شيء فوق الرأس، ثم تنزل نزول صعب وعر شوي، هم تجد قدامك غار يعني على شكل مثلث كذا، كأنك تقول حجرين كذا في وسطه تجويف، والتجويف فيه شق، ومن الشق ترى الكعبة سبحان الله. مقابل الكعبة كذا تشوف مكة كلها قدامك، يعني حتى ما في شيء يحول بينك وبينها، تشوف الأبطح، تشوف هذا، ما في شيء يحول بينك. طبعا في الحرم نفسه إذا أنت رحت يسار كذا جهة ثبير بتشوف قدامك جبال الخندم وهذه، لكن إذا تيامنت شوي بتشوف الحرم واضح، والصورة عندكم الآن من الكعبة تشوف حراء. الغار هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول يقولون من تحنث فيه عبد المطلب، كان عبد المطلب يطلع ويتحنث فيه ويتعبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع وقريش تدري، فيقولون يمكن على مكرمة جده وهذا، ما وفيه أبو طالب أشار في لاميته وراق لبر في حراء ونازلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في الغار هذا الليالي ذوات العدد. الآن عيش الجو، شوف جالس في الغار أيام طويلة 24 ساعة كذا في رأس الجبل حالة، كان معه تمر ماء أقراص من شعير ولا من بر، يعني متاع، وكان عليه الصلاة والسلام قليل المتاع. حتى أيام أبو طالب كان أحيانا يجتزي بالشربة من زمزم يومه كله عليه الصلاة والسلام، وهو بشر مثلنا. المهم النهار كله جالس كذا في الغار، والليل الليل في أعلى الجبل كذا جالس تفكر في السماء هذه والنجوم، في الجبال اللي حوله، في الصمت المهيب، في البيت هذا اللي بناه إبراهيم وإسماعيل، في الأوثان اللي حوله، في الناس هذه، الله اللي خلق هذا كله اللي حق علينا، معقولة الأحجار هذه كلها اللي حاطينها، وسائط بينه وبينه، ولا هي تنفع ولا تضر. الله ماذا يريد منا؟ كيف نعبده؟ كيف نرضيه؟ كيف يحبنا ونحب؟ كيف نقترب منه؟ كذا يفكر، يتزكى، يصفو، يهدى، لكنه ما في أي شيء. حتى سبحان الله تصميم الغار الجبل هذا ما حد يجيك، يعني مو مثلا تقول إنه قليل من اللي بيجيك هناك، يعني اللي بيجيك بيجيك من أول النهار، ولو بسلسلة تقول ممكن واحد يمشي ولا واحد كذا، ولو بمكان سكن، ولو قنة ملساء مركبة فوق جبل، ما من اللي يطلع للقنة هذه. فكان توفر له الهدوء التام والأمن التام. ولذلك هو تعجب أن جبريل يأتي، يعني في صوت جاء ما في شيء قريب منه. كان عليه الصلاة والسلام يتحنث هكذا في البخاري، يتحنث، وما قلنا كيف يتحنث، يتعبد. وفي رواية بالفاء يتحنث، تحنث، تعبد الليالي ذوات العدد. إذا مو بيوم يومين، ممكن تقول أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أسبوع، أسبوعين، 10 أيام، 15 يوم، هو جالس كذا ليل ونهار، لكن من الداخل كان يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي، يصفو. خلاص الصديقية الآن تتكامل، وحبب إليه الخلاء، يعني الله عز وجل ألقى في قلبه محبة الخلاء. أحلى أيامه وأحلى ساعاته يوم يكون حاله كذا. وبعدين الحالة مو بهواجيس، لا، كان كلامه ذكرا وصمته فكرا. هكذا كان حتى قبل النبوة، كان يتفكر. هو عاقل عليه الصلاة والسلام، مليء بالعقل، ما يروح كذا في دائما الهواجيس صنعة المفاليس، اللي دائم بس كذا يفكر في الأحلام. لا، هو يفكر في الأشياء كذا، ويتبع التفكير والتفكر إلى آخر نقطة، ما يفلتها. الله الله، الكون، السماوات، الأرض، العبد، لماذا خلق؟ هل معقول؟ طيب الله بيترك هذولا؟ هذا لا، خلق يتركهم كذا همل، الآن ما حد يردهم. طيب واللي ماتوا؟ طيب وبيتركهم ما يبعثهم، ما يحاسبهم؟ الظالم ما له يوم غير اليوم اللي حنا فيه. بعدين تقول عائشة ينزل إذا انتهت المونة إلى خديجة، ويريح عندها يوم يومين، ويستعيد كذا، ويأخذ مونته ويطلع الغار. وعلى هذا، على هذا كأنك ترى الآن الهدوء. شفت أيام الاعتكاف، لو أنك اعتكفت في المسجد ما في أحد، قبل العيد كيف يكون هدوء كذا؟ خلاص استجمعت نفسك وخلايا فكرك هادي جدا، ولكن القلب كذا والفؤاد يتفاعل، ومع اللي قبل شوي المنامات والصوت والضوء وكذا وكذا، كأن الآن يجهز لي الليلة التاريخية. ماذا كانت الليلة التاريخية؟ كانت هذه الليلة سبحان الله العظيم شأنها عجيب. الليلة أنا والله أني أنا سبحان الله بيتي الآن يمر على جبل حراء، بل أنا من البيت هنا فيه بس جبل صغير مغطي علينا، لكن في نفس الحي اللي أنا فيه لو أخر شوي أشوف حراء، والجسر اللي ندخل منه نشوف حراء عليه. أنا أحب الجبل هذا، ما عمري دخلت مكة كذا ما أشبع من النظر فيه. الجبل هذا لو افتخر على جبال الدنيا ما أحد يطاوله. حسان يقول وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا، جبريل تحت لوائنا ومحمد. تموت الشعراء، ما تصل الفخر هذا، مستحيل تصل الفخر هذا. كأن هذا البيت كأنه يقول حراء، يقول جبريل ومحمد اجتمعوا عندي هنا فوق، أي جبال الدنيا ستكون كمثلي. طبعا هو ما في بركة حراء ولا في تعبد ولا في كذا، لكن يفخر، هو يسبح الله ويحمده، يفخر كذا. بعدين هو مهيب، من تدخل من شرق مكة تشوفه، أنا أدخل من جهة جدة أشوفه، تدخل من نواحي كثيرة تشوفه، والعجيب إذا صرت عنده تشوفه عادي كأنه يعني أصغر من الجبال، حتى تشوف ثبير كأنه أعلى منه، ولكن تشوفه من كل مكان. هكذا المؤمن إذا كان في المجلس ما تميزه، لكن ترى مثل حراء. والمتكبر لا، يقول لك ملأ السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات رؤوسهن شوامخ، اللي دائما رازن عنقه هذا ترى ما بيش، ترى فاضي من جوه. والمؤمن لا، مليان بس ما تميزه، يميزه اللي عنده بصيرة. حراء كذا بين الجبال تحس انه مثلها ولا أدو منها. هو يقولون طوله أظن طوله 2000، خليني بس أتأكد بالضبط، 2000 قدم، يعني 640 متر. طبعا في جبال في السراء 3000 قدم 4000 قدم، موجود 640 متر هذا طوله ارتفاعه، وهو انحدار شديد من الأعلى، ويبدأ بالانحدار بشكل متفرج متدرج، قمته وحيدة لا شيء يؤنس وحدتها، الغار قرب القمة، ممر ضيق بين صخرتين يقودك إلى الغار، عندما ترى الممر تظن أن لا يقود إلى شيء، لكنه يفعل، يصل بك إلى الغار. بعدين لابد كما قلت لكم تصل القمة ثم تهبط أمتار وتنحدر إلى الغار، يطل على مكة والكعبة بالذات. يعني كأن عليه الصلاة والسلام وهو يختار العزلة يختار نقطة ممكن، أول شيء أنه أصعب نقطة ممكن يلحق بها إنسان حتى تكون عزلة صح، والثاني يختار نقطة تربطه بعالمه، يعني ما راح بعيد كذا في محل موحش، لا هو محل معزول وتشوف الكعبة، يا سلام، يعني هو الآن مرتبط ومنقطع في نفس الوقت، وهو ينسحب من الجميع يتقرب إلى الله عز وجل، ولكن كما قال بعض المؤرخين لا يغلق الباب خلفه، هو مرتبط بعالمه وروحه كما قال علي في حديث كميل متعلقة بالمنظر الأعلى. الله، لحظات الآن كان عليه الصلاة والسلام كما قلت النقرات اللي جاته كأنها تنقر باب روحه، تقول افتح الباب، افتح الباب، ترى في شيء كبير بيأتي، سيأتيك شيء، هذه كلها رسائل، افتح الباب. وكان عليه الصلاة والسلام منتبه، يعني شوف يعني ما سكت، يعلم خديجة، يعلم عمه، يعلم ورقة، يعني أنا تراني أسمع كذا، يعلم اليأمنة، فكان منتبه لهذه النقرات اللي على باب روحه، افتح. عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، أرهف سمعه، أرهف سمعه، أرهف سمعه لكل ما يحدث. سبحان الله العظيم، بقي أيام، كان كأنه يعني يجهز قلبه أن يستقبل الوحي، يعني لو قلت الوحي على موجة معينة قلبه الآن يلتقط هذه الموجة ويتواصل معها تماما. يعني في لحظات الآن تبدو عادية، في ليلة من الليالي اللي هي الليلة الحاسمة هذه، كأن الكون كله توقف عن حركة، هدوء، كل شيء على رؤوس أصابعه، لحظات طويلة، الصمت سيد العالم الآن في رأس الجبل، سيحدث شيء، سيحدث حدث هائل، نحن الآن في آثار الحدث هذا إلى قيام الساعة. يعني أنا أقولك كأن العالم الآن يحبس أنفاسه، البشر يتصورون هذه لحظة عادية، يمكن في ناس سهرانين في مكة على خمر، والناس اللي سهرانة على فساد، واللي سهرانة عند أصنامها، لكن حدث شيء. في نص الحديث يقول فجاءه الحق، في لفظ يقول جاءه الحق، في لفظ يقول فجاءه الحق، هي في الحقيقة فجأة، صحيح أن فيه مقدمات، لكن المقدمات هذه ما تعطيك اللحظة الحاسمة، الآن جاءت اللحظة الحاسمة. وبعدين قال فجاءه الحق، الحق، الحق، ما قبله من اللي كانوا الناس عليه باطل، هذا هو الحق المحض، جاء ذا الحين من السماء ليعيد الناس إلى الحق، لتترك الباطل. سبحان الله، هذه لحظة الحقيقة. الغار يمكن كان مظلم قطح، ما كان في كهرباء، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستخدم سرج ولا شموع ولا، بالعكس كان مظلم، وهو أظن يعني كان يقول أظن كان في شهر فبراير، معناه كان ليل كان بارد، يعني كيف عرفوا فبراير؟ يعني عرفوا أنه كان في رمضان أظن، يعني هذا في سنة 623 أو كذا من الميلاد، وشافوا ما يقابلها فكان فبراير، فبراير من أشهر الشتاء، إذا ليلة باردة، طبعا برودة مكة ليس كغيره، لكن كنت الآن في أعلى جبل ومكان منفسح، ترى حرامه يعني غط، وليلة مظلمة، ويمكن بعد إذا حددوا ليلة يحددون هل هي بدر ولا أول الشهر ولا آخره، أظنها العاشر من رمضان يأتي لها، فتكون يعني ليلة فيها نور لكنها ليست النور كله، وفيها برودة. النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت، صوت، صوت غير متوقع، وما في أحد بيأتي هنا، فسمع صوت والملك نفسه، الله أعلم المرة هذه ما جاء بصورته اللي خلق عليه 600 جناح، لا يمكن بصورة رجل، يمكن ما رأى، المهم أنه ملك، جاء الملك وقال اقرأ، هذا أول صوت سمع، صوت مجلجل واضح، اقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان بكامل وعيه، فقال ما أنا بقارئ، اقرأ. الكلمة الأولى هذه ليست أقل صدمة من الصوت، هذا اللي حطم الصمت، اقرأ. قلب النبي صلى الله عليه وسلم يخفق الآن، في واحد اخترق عليه العزلة، من هو؟ وفيه أشياء كان يشوفها، من اللي جاه الآن هنا؟ من اللي أتاه؟ فكان قلبه يخفق لكنه واعي وتمكن من امتصاص الصدمة. فهو يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لست ممن يقرأون الكتب، ماذا أقرأ؟ والقلب يخفق والوعي موجود والقلب ينبض. قال فأخذني، شوف خلك في اللحظات هذه، خلك كأنك في الغار الآن. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، الأمر جد ما عادوا بهزل الآن، لا بد أن الوحي يكون هكذا، لا بد النبوة تكون هكذا. أول ما غطني، معنى غطني يعني أدخلني في حضنه وفي هذا، وغطني يعني حتى بلغ مني الجهد، يعني ضاعت الأنفاس. عصر وكبس، كأنك تغط واحد في الماء، ولذلك نستخدم نحن كلمة الغط في الماء. هكذا فعل معه الحق، احتضن بشدة لكن ليست فيها عنف، لكن شدة كذا، وغطه حضن حنان وحضن دعم وقوة وحضن خذ الكتابة بقوة. الأمر جد الآن، ما ما ما خلاص الآن حق، فجاءه الحق. ثم أرسلني، سبحان الله على اللحظات هذه، أرسلني، التقط النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، يمكن الثاني نفي ويمكن تكرار أني أنا لست ممن أقرأ. قال فأخذني فغطني الثانية، تكون أشد من الأولى، حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني ملك، الملائكة مخلوقة من نور وقوية جدا الملائكة. جبريل أخذ 7 قرى للوط على طرف جناحه، هذا جبريل نفسه على طرف جناحه، رفعهم إلى السماء ثم أرسلهم، قوة هائلة كما قال تعالى ذو مرة، المرة القوة الشديدة جدا، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، علمه شديد القوة. الآن اللي غطه ليس شديد القوة، شديد القوة، ذو مرة فاستوى، ترك، أرسله، أطلقه، لكن يمتلك كل الخيارات. قال مجددا اقرأ. وعي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على أشده، الله بشر، هو بشر لكن أكمل بشر، لو واحد غيره ما يتحمل أبدا ولا عشر هذا الشيء، مع هذا الغط، مع هذا المواجهة كذا مع الملك. الآن له بمنام، صحيح في المنام يمكن يدخل يده في جوفك تحس ببرد، لكن الآن حقيقة، حقيقة، وأول مرة في بشر يقابل ملك حقيقة، وملك شديد القوة، ويغطه ويرسله ويغطه ويرسله، سبحان الله. ولا زال بكامل وعيه، بكامل وعيه، بكامل وعيه. فلما جاءت الثالثة، يعني كل مرة يقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لست، هو عليه الصلاة والسلام لا يكتب لا في جد ولا في هزل ولا في شيء، ما يزيف، أنا لست بقارئ، ماذا أقرأ، كيف أقرأ؟ حتى سبحان الله في روايات، مرة يقول في بعض الروايات قال ماذا أقرأ، كيف أقرأ، لكن الرواية اللي عن في البخاري ما أنا بقارئ. الآن تدفق الحق، وما أحلى هذا التدفق، ونحن الآن في رمضان، أول 5 آيات جاءت هذه الكلمات. الآن اسمعوها كأنكم في الغار. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقط، ما نزل الخمس، هذه قراءة مختلفة، ليست قراءة فك حرف، الآن تقرأ قراءة كما قال فك العالم كله، بسم الله، بسم ربك. ذهب الملك، انتهى الأمر، العالم تنفس الصعداء، رجع بها، بالله يدققوا في ألفاظ الحديث، ما قال رجع، قال رجع بها، موجودة كلها، رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، هذا لفظ البخاري، فرجع بها، كان يحملها كذا، يحملها بين يديه، رجع بها، الباء هذه، رجع بالتجربة، رجع بالمشاعر، رجع بالآيات، رجع بالخبر، رجع كل شيء، فؤاده يرجف، لكن الله أعطاه قوة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهبط من الجبل الوعر وهو يرجع بها، يحمل هذا الحمل، سبحان الله، ينزل كذا في الظلام ويتحسس كأنك تسمع دقات قلبه عليه الصلاة والسلام، يغادر الجبل. تدرون كم بين مكة والجبل؟ أول شيء نزول من أعلى الجبل إلى أسفل يحتاج وقت طويل، وفي تقريبا 4 كيلو بين بيته وبين الجبل. هو الآن جسده يفور، قلبه، فؤاده، عقله، لكن الله معطيه القوة، ولذلك عندما يصل إلى بيته تنتهي القوة هذه، يقول زملوني، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ينزل ينزل كذا بين الحجارة من الجبل عليه الصلاة والسلام، ويمشي في ظلمة الليل، مكة هادية لكنه بيجيها الصخب، بيجيها الصخب. كل خطوة كان يرفع قدمه وينزل قدمه إلى بيته. وصل، وصل بعد لأي، بعد 4 كيلومترات، رجع بها يرجف فؤاده، ما نجد مثل التمثيل هذا. فدخل على خديجة قال زملوني زملوني، يعني دائما إذا حسست أنت كذا برهبة لازم شيء يضمك، يا واحد يضمك، يا فراش يضمك. قال الله لموسى أضمم إليك جناحك من الرهب، يعني حتى لو يديك فقط عضو ديك تضمه على قلبك تحس كذا بأنك تسترجع طاقتك وقوتك. زملوني زملوني. فزملوه وضعوا عليه كذا حمل حتى ذهب عنه الروع، وصبوا عليه ماء باردا. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام وصل إلى بر الأمان، وصل إلى بيت خديجة. سبحان الله العظيم. يقول بعض المؤرخين واستعان بعض الأطباء، مركز السيطرة على حرارة الجسم أحيانا يختل، فتجده يرتجف برد ويحتاج الأغطية ويرجف فؤاده. وضعوا عليه الأغطية، خديجة وبناته وضعوا عليه الأغطية حتى هدأ قليلا وتمالك نفسه وأنفاسه، لكنه لم يخبر أحد إلا خديجة. خديجة هي العنوان الأول والأخير الآن، خديجة هي الأمة، أمة كاملة. فقال يا خديجة مالي مالي مالي، خشيت على نفسي خشيت على نفسي، يريد تثبيت، فخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، هل يكون هذا جنون، هل هو مرض، مالي مالي. سبحان الله، ما في تجربة قبل، من 600 سنة ما في أحد تعرض للتجربة هذه. هو يعرف أنها حقيقة، ليست أوهام، ليست وساوس، ليست هلوسات هلاوس، لا، اعتصر حق 3 مرات ويعتصر حتى يبلغ به الجهد. لكن يا خديجة مالي مالي. فقالت لها له كلا أبشر أبشر أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، ما يخزيك أبدا ما يخزيك، لا تكون في موقف خزي أبدا، مستحيل. اللي يعرف الله ما يكون محمد في موقف خزي. تقول خديجة والله إنك لتصل الرحم، هذه الفعاليات اللي كان يقوم بها في 40 سنة، تصل الرحم. عرفتوا إيش معنى تصل الرحم؟ كل رحم بعيدة وقريبة كان يصلها عليه الصلاة والسلام على فقرة وعلى. إنك تصدق الحديث، إنك تحمل الكل، الكل المسكين اللي يحتاج من يحمله، يتيم ضعيف أرملة عجوز، من اللي يحملهم؟ كان هو يحمل الكل عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر كذلك كما في البخاري أيضا، الاثنين هذولا كانوا شايلين قريش ومكة على أكتاف، لكن ولا كمحمد عليه الصلاة والسلام. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف، أي ضيف يأتي تقريه، وتعين على نوائب الحق أو نوائب الدهر، كل ما مس وعض الزمان أنت المعين. لهذا أفعاله صادق أمين، صادق مع نفسه مع ربه، مبتعد عن الفحشاء عن الأوثان. الله عز وجل يضع في موضع خزي، يكون مجنون مهلوس، تمسه الجن، تتخطف الشياطين، أبدا. تقول خديجة أبدا، تقول خديجة كلا كلا، حتى ما قالت لا، قالت كلا. لا تفيد النفي، لكن كلا النفي والردع والزجر والاستنكار، كلا. إياك أن تفكر بهذه الطريقة، هذه هي البشرى، لن يخزيك الله أبدا، لن يمسك سوء في عقلك، أنت على خلق عظيم. سيدة نساء العالمين، العالمين خديجة، خديجة آمنت به حتى وهو يقول مالي مالي، وهي تقول أنت. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، وكان امرأة تنصر بالجاهلية، هو ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد، خديجة بن خويلد بن أسد، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، هذا صحيح البخاري. وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. طلقت به، فلما أخبروه قال، قالت ابن عمي اسمع من ابن أخيك، قال ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال هذا الناموس الذي نزل على موسى. يا ليتني فيها جذع، الآن شيخ أعمى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يخرجونك من مكة، شفت مكة، هذا مكة سيخرجك قومك منها. فقال عليه الصلاة والسلام مباشرة ردة الفعل الطبيعية البشرية، أو مخرجية هم؟ قال نعم، ما أتى أحد رجل بمثلي المثلية هذه، بمثل ما جئت به إلا عودي، استعد للعداوة. هذا الناموس الذي ناموس موسى تأسس عليه الدين اليهودي، وكان يأتيه جبريل عليه السلام، دين موسى عليه السلام، اليهود اتباع فقط، بعضهم حرف مثل ما حرفت هذه الأمة وأشد. هذه الصورة تتضح أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة ولاك غيرها من الليالي، ليلة صعبة ثقيلة طويلة، ليلة غيرت مجرى التاريخ كله، مجرى العالم كله. سيكون أمامك درب طويل يا محمد، يقول ورقة، سيكون أمامك درب طويل، ستعادى، ستخرج من مكة، يا ليتني جذع. الآن بدأت الرحلة، يا سبحان الله، ما سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. بعدها خلونا مع القرآن الحين، السورة الثانية، أنا ترى بمشي 85 سورة في مكة، بمشي معها خطوة خطوة، طبعا ما استطيع أقرأ السورة كلها كاملة، بس أباخذ منها. السورة الثانية اللي نزلت، وترى السورة تحسب من مقدمتها، يعني القلم أول ما نزل، بس ما بكلها، يعني في آخرها في إشارة إلى أبي جهل، وإشارة إلى العداوة، وإشارة، لا هي تأتي خمس بعدين تكمل، ما تكملت في فترة ما من مكة، حنا نحسب كذا الأولوية بأول ما نزل. تدرون شو السورة الثانية؟ السورة الثانية هذه الخمس الآيات واضحة، الوحي، الرسالة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر. خديجة ثبتت النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمه ورقة بن نوفل ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الآن يحتاج، أحوج ما يكون إلى التثبيت، أحوج ما يكون للتثبيت، أحوج ما يكون للتثبيت. جاءه جبريل بسورة القلم، سورة القلم هي ثانية السور في القرآن. وش أولها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم، شفناك في سورة اقرأ، اقرأ باسم علم بالقلم، والقلم وما يسطرون، يحلف الله بالقلم اللي عنده في اللوح المحفوظ، واللي يسطرون، الآن يسطر شيء، قد سطر شيء والآن يتحقق. والنون قد تكون حرف مقطوع، قد تكون كما في بعض التفسير الحوت. ليه الحوت؟ لأنه سيذكر بصاحب الحوت. والآن سيرة يونس عليه السلام بالذات هنا الآن مهمة. ليه؟ لأن يونس ما تحمل النبوة وهرب وسجن في بطن الحوت، يعني لازم تثبت، لازم تحمل. في آخر السورة وش قال عز وجل؟ أول شيء خلنا نقرأ أولها، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شفتوا كيف الآن جت حلاوة الآية لما جاءت في موضعها وفي سياقها؟ الآن هو الآن يقول مالي خشيت على نفسي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. لك أجر كبير، لك شرف، لك رضا الرحمن، ستكون أقرب البشر إلى الرحمن. أثبت، أثبت، أصبر. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق ودين، حتى الدين، يعني الآن جاءك دين عظيم عظيم عظيم، وأنت على خلق عظيم وعلى دين عظيم، إذن أنت بعيد عن الشبهات، بعيد عن الهلاوس، بعيد عن كل شيء. هذا التثبيت، هذه جرعة التثبيت القوية اللي جته، هذه كان أحوج ما يكون إليه عليه الصلاة والسلام، ونحن أحوج ما نكون. كل مرة نقرأ صوت القلم نقرأها بالنفسية هذه، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يمكن بس الآيات هذه الخمس بعد، ويمكن فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المفتون أنت ولا هم؟ المجنون أنت ولا هم؟ بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعدين فيها، أنا أقول في احتمال نزلت كلها ترى، يعني تعلمه بما سيحدث، وحتى اللي فيها عتل زنيم، وإنه يمكن الوليد بن مغيرة هو اللي قال الكلام هذا، يمكن، ويمكن عتل زنيم، يعني كل واحد عتل وزنيم سيكون هذه ردة فعله. طيب اقرأوا السورة الآن كاملة وبهذه النفسية، لكن خلنا نقرأ آخرها. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وكان جبريل ترى يعلمه، يعني إذا جاءت الآيات كان جبريل يفسرها له، يقول ترى صاحب الحوت هذه قصة وهذه قصة، وكان يدارس القرآن كل سنة لين مات، علمه شديد القوة، يعني كل شيء يخفى عليه كان جبريل يعطيه العلم الوكيد كامل، فعلم قصة يونس قبل أن تنزل تفاصيلها في القرآن حتى. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. تنبيه وتثبيت تحذير، لا تكن كصاحب الحوت، أثبت أثبت، يراد لك أمر عظيم وحمل ثقيل، والله معك، الله معك، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يكاد ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذا الذكر، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الأمر فوق قريش وفوق مكة وفوق جزيرة العرب وفوق، الأمر للعالمين، الآن جاءك أمر ذكر شرف للعالمين، الإنس والجن والأمم كلها والحشرات والطيور كل العالمين، هذا التثبيت. طيب ما هي السورة الثالثة بالله عليك؟ السورة الثالثة السورة الثالثة المزمل، السورة الثالثة المزمل، يعني بعد فترة بعد الهدوء هذا ولا تكن كصاحب الحوت، وكان عليه الصلاة والسلام خلاص استرجع الآن وبدأ أن فعلا خلاص هو نبي هذه الأمة، جاءه المزمل. المزمل فيها يعطيه كيف تشحن نفسك من الداخل بقوة تثبت بالله. اسمع المزمل الآن، نزلت في أوائل ما نزل القرآن، يعني أيام بسيطة على ليلة الغار جاءت المزمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، ألم يقل زملوني، يا أيها المزمل قم قم، القومة أول الطريق، وهذه ليست قومة في ذاتك، قومة للعالمين، قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. القرآن ترى أسماء أول مرة تجي الآن، أول مرة تطرق سمع القرآن، الذكر، يقول الله عز وجل لازم الليل تقوم. وبالمناسبة ترى جبريل صبيحة تلك الليلة ليلة الغار نزل وعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يتوضأ، وعلمه أن يصلي في أول النهار وفي آخر وفي أول الليل كذا، علمه طريقة الصلاة طريقة الركوع السجود. بعدين بعد 10 سنين بعد صبيحة الإسراء عاد جاءت التفاصيل والمواقيت، لكن هو من صبيحة الغار علم كيف يصلي كيف يركع كيف يسجد، فكان يجي بين الحجر الأسود والركن اليماني يصلي ويصلي في بيته، وكيف يركع وكيف يسجد كان يتعجبون، وتقدم حديث عفيف الكندي. فالله يقول لي شوف الليل كله تقوم، بعدين قال إلا قليلا مسموح لك قليل بس من الليل تنام، الليل كله. بعدين كم طيب؟ قال نصفه، نصف الليل يعني مثل ما تقول 6 ساعات، أو ينقص منه قليلا أو زد عليه يعني أقل من 6 ساعات أو أكثر من 6 ساعات. بعد ذلك أخبرنا أنه كان يقوم الثلثين، ثلثي الليل يعني يمكن 8 ساعات. هذا مع التزكية 40 سنة مع هذا، هذه عائشة تقول أول مزمل نزل وحبست الآية اللي في آخرها سنة كاملة. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني بشويش. الرتل هو مثل رتل الدبابات، رتل المدرعات، يعني كذا منظمه بشويش، اقرأ اقرأ مرتل كذا مفرط، استطعمه، استنكه القرآن، تذوقه، استشفه. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. في النهار ممكن تفكر، ممكن تسبيح، ممكن أشغال حتى يطلق على السبح، لكن الليل لا، مأمور أنك تفعل هكذا. ليه؟ لأن سنلقي عليك باقي، سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه بقلبك وبقالبك إلى ربك. تبتل، البتل، البتلة يعني الانقطاع بالقلب والقالب. وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. هذا أيضا أول مرة تعني. لا إله، هو عربي يعرف ما معنى لا إله إلا هو، ما في أحد تقدم للعبادة إلا هو فقط، الباقي كله باطل. ولذلك سيأتي الآن إنه لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا أيضا ما جاءت إلا هنا، التوكل كثير في القرآن لكن بهذا الأسلوب، فاتخذه وكيلا. بعدين ما أدري أولها بعد يعني كاملة ولا نص، الله أعلم، لكن حتى هذا ترى محتمل أنه من الآن يعلمه أنه بيجيك تكذيب وكذا. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون تهيئة، يعني واصبر على ما سيقولون. هذا إذا كانت نزلت كلها إلا الآية الأخيرة. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. هجر جميل، اتركهم وامضي في طريقك. واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة. إشارة إلى قريش. أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال كانت الجبال كثيبا مهيلا. بدأ يصور له اليوم الآخر، يصور له الرجوع والبعث بالتفاصيل. كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، ستنفطر بالله عندما ينزل وستنفطر بهذا الخبر بهذا اليوم. كان وعده مفعولا. إن هذه إشارة إلى شيء معين، هذه الرسالة، هذه السورة، إن هذه تذكرة فمن شاء، عندك إرادة وضعها الله لك ولن تخرج عن إرادته، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. وأما الآية الأخيرة بقيت بعد سنة كاملة نزلت. إذن ثلاث سور الآن، معنى العلق خمس آيات منها، معنى نون أما كلها أو بعضها، معنى المزمل. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يصلي، عرف كيف يتوضأ، وسيأتينا أن البيت كلهم أسلموا، هذا يوفر له الدفء في بيته. خديجة بناتها منه عليه الصلاة والسلام، أولادها من غيره عليه الصلاة والسلام، ابناء التميمي كذلك، زيد، علي، إذا عندهم خدم، أم أيمن، الله أعلم. المهم البيت بعضهم ترى ما يحسب لنا من البيت، أبو بكر، أبو بكر مباشرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد عرضت عليه الإسلام إلا كان له كعة إلا أبا بكر. من يوم عرض عليه النبوة وتقدم الخديجة قد أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة مباشرة، قال آمنت أنك أنت نبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه بدايات الإسلام، بدايات الإسلام. يا ليلة، يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من حالة الكفر نجتي. يا ليلة الغار، والله كل المشاعر هذه، كل ما أشوف حراء وأنا عاد حراء على طريقي رايح جاء إني أسترجع. اللهم ألزمنا سنته وسيرته. اليوم طولت عليكم لكن ما قدرت أقف، واجعلنا من أحبابه وأتباعه إلى يوم القيامة. عاد سيأتي الدعوة وسيأتي تركيبة قريش، سيأتي كيف كانوا يصنعون ويحمل وطيس قليلا قليلا. الآن حمي الوطيس فيه هو عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك هذا النور اللي كان فيه أخذ ينتشر، وهذا الطاقة اللي كانت فيه أخذت تتسرب إلى أفضل العينات الموجودة في مكة، هم اللي سيبدأون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.